أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنتكلم بقى عن الشيخ علي، بقى له كام أسبوع كده شغال فيه، وآخرها مقاله في الواشنطن بوست اللي طالع بيقول فيه هو كول ذيم سيلفز سلفز فيلز دو كامتو مش عارف ايه، بيتكلم عن السلفيين اهو بالانجليزي. المقال في الواشنطن بوست مكتوب فيه سلفيين سلفز، ويطلع امبارح المتحدث الرسمي باسم الشيخ علي يقول لك والله الشيخ ما جابش سيره السلفيين دي خالص، الشيخ كلام عن المتشددين. طب اهو ده نص الصحيفه الانجليزيه بيقول سلفز هو كول ذيم سيلفز سلفز، فالكلام واضح جدا. يعني الراجل بيتكلم بيقول ان هؤلاء الذين يدعون ويسمون انفسهم بالسلفيين، وبدا يتكلم بقى عنهم ويحذر منهم ويستغيث بالغرب والامريكان حتى يخلصوا عليهم. قال يعني فده كلام ما يليقش برضه يصدر من رجل في مقام فضيله المفتي. يا فضيله المفتي، احنا بلد مش ناقصه فتن، مش ناقصه فتن. قبل كده برضه لما موضوع القبور والاضرحه ومش عارف ايه، طلع فضيلته برضه يتكلم على منبر الجامع الازهر ويبكي ويدعو على هؤلاء اللي هم خلوهم بالعافيه السلفيين وقد برأهم القضاء والتحقيقات، وحادثه مسجد النور الاسبوع اللي قبل الماضي الموضوع ما كانش فيه الاشكال اللي اذيع، والاسلحه البيضاء والحمراء اللي ادعاها امام المسجد كذبا وزورا، وشهود العيان كان الناس النهارده كلهم معاهم موبايلات. يعني ما اي مسجد تدخل كده في اي خطبه جمعه يكون في شيخ معروف، بتلاقي نص المصلين بيصوروه بالفيديو بالموبايلات. ما تجيبوا لنا كده فيديو يقول ورينا سنجه ولا سكينه ولا مطوه في يد السلفي. يقول لك السلفيين عايزين يهجموا وهجموا بالاسلحه البيضاء على مسجد النور، فين دوت؟ ده كلام ما حصلش. حصل اشكال صحيح وسوء تفاهم بين في ترتيب الامر من الشيخ حسن دكتور حسن الشافعي بارك الله فيه، كان رايح يخطب الجمعه بتكليف من وزاره الاوقاف او من شيخ الازهر، والشيخ عمر كان رايح يخطب بتكليف من الشيخ حافظ سلامه، وحصل شيء من الاشكال. لكن بعد الخطبه لما الشيخ حسن شاف الشيخ عمر، اهل العلم افاضل، يعني الدكتور عمر قبل راس الرجل وقال له والله انا ما اعرف انك انت موجود اصلا، ولو اعرف ما كنتش تقدمت عليك، يعني بكل تاكيد، يعني ما فيهاش قولان دي. والراجل برضه اعتذر قبل هذا الكلام وقال انا كنت فاكر ما فيش حد موجود على المنبر، ولما بصيت فوق لقيت الشيخ عمر خلاص سكت. وحصل شيء من اللخبطه صحيح وكلام من ده، لكن بعد الجمعه قعدوا كلهم وتم شيء من التصالح ورفع سوء الفهم اللي كان حاصل، وده شان العلماء. ليه بعد كده بقى تقوم الدنيا بقى على القنوات الفضائيه وعلى المش عارف ايه، ويعمل برضه فضيله المفتي مش عارف مظاهره ويخرج من المسجد الازهر الى المجلس العسكري عشان يحافظ على جماعه الازهريين ما يضربوش؟ طب ما الشيخ عمر برضه ازهري، دكتور عمر عبد العزيز ازهري، ودكتور حسن الشافعي مع فضله استاذ دار علوم، فمن من من من يهين الازهريين في الواقع؟ من يهينهم؟ هذه وقائع لم تحدث. فيعني الفتن هذه التي تقوم بالليل والنهار والسعي في تزكيتها لاعطاء يعني صوره عامه ان السلفيين دول اهل فتنه، ثم بعد كده يكتب في الواشنطن بوست هذا الكلام عن السلفيين كانه يستغيث بامريكا عليهم، هذا كله لا يليق. يعني هناك حد للخلاف والإشكال بينه وبين أخي المسلم مهما يكن، لا يصل إلى هذا الحد أبدا. وبناء على كل هذه الحيثيات أنا أطالب فضيلته أولا بالتنحي عن هذا المنصب، وأطالب المجلس العسكري أن يفعل ذلك. إن تباطأ الشيخ حفظه الله، وأظن هيبقى في وقفة يوم الثلاثاء في المسجد الأزهر لعلماء الأزهر ومشايخه بسبب مثل هذه القضايا ومسألة إصلاح الأزهر عموما.